حصريا على شبكة سما الإنشادية. شوي ملل بساكن فيني أمل في ذا الشتاء أحلم كثير واتفى بحلمي وارتحل فيني ألم وشوي ملل بساكن فيني أمل في ذا الشتاء أحلم كثير واتفى بحلمي وارتاح بالشوق للمحبوب أنا ويزورني طيب أدواء بالشوق للمحبوب أنا ويزورني طيب أدواء احترت أنا يا ذلي ما أشوف في حلمي زلال أتخيل اللي صار لي والبرد فيني امتلي احترت أنا يا ذلي ما أشوف في حلمي زلال ما همني كثر الملام بترجم أحلامي كلام ما همني كثر الملام بترجم أحلامي كلام وياما هل كان السلام ويكون همي قد رحال وياما هل كان السلام ويكون همي قد رحال بحضان الأنا طول العمر انت وانا هذا منا يوذى الأمل ليت الليالي تلمنا ندفع بحضان الأنا طول العمر انت وانا هذا منا يوذى الأمل طول العمر انت وانا هذا منا